من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يقول الله جل الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حديثنا أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات عن قول الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. هذه الجملة العظيمة التي هي من عجائب القرآن ومفرداته، فيها أمر ببر الوالدين بأوجز عبارة. في هذه الدقائق اليسيرة نقف مع هذه الجملة المباركة لنبين كيف جاء القرآن بالحث على بر الوالدين من أوجه متعددة. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أوجب وألزم ألا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم عطف عليها: وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الجملة من وجوه الأمر ببر الوالدين أشياء كثيرة، ننوه في هذه الحلقة على أشياء منها. الأمر الأول أنه جاء الأمر ببر الوالدين معطوفا على أعظم مأمور به، وهو توحيد الله جل وعلا. يا عبد الله، كما أن أعظم حق عليك هو حق الله جل وعلا، فإن أعظم حق من حقوق المخلوقين عليك هو حق الوالدين. فعطف حق الوالدين على حق الله جل وعلا تنبيها وتنويها على هذا الأمر. ثم أيضا مسألة أخرى، جاء النظم القرآني بقوله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. إحسانا منصوب على المفعول المطلق والتقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ولاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة كيف جاء هذا التعبير بتقديم الوالدين، ولم يقل أحسنوا إلى الوالدين، لأن العرب دائما تقدم ما تعتني به أكثر وما تهتم إليه أكثر، فلما كان المقصود بر الوالدين جاء تقديمه قبل ذكر الإحسان. في هذه الآية أيضا من الفوائد أنه جاء الأمر ببر الوالدين هكذا على سبيل الإطلاق، فقال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، ليشمل كل وجوه البر وكل وجوه الإحسان: الإحسان الشعوري والإحسان القولي والإحسان العملي والفعلي. لم يحدد نوعا من أنواع الإحسان ولا نوعا من أنواع البر، ليشمل كل ما يمكن أن تتخيله وما يمكن أن يكون نوعا من أنواع البر. وأعظم أنواع البر والإحسان هو أن تحسن إليهما الإحسان الديني، لأن كثيرا من الناس يظن أن الإحسان إلى الوالدين هو مجرد الإحسان الدنيوي بالنفقة، بالكلمة الطيبة، بالزيارة. نعم هذا منه، ولكن أعظم من ذلك أن ترشد والدك ووالدتك إلى ما يكون فيه النجاة يوم القيامة، إلى ما يقربهم إلى الله جل وعلا، إلى ما يعينهم على طاعة الله، أن تعلمهم قراءة القرآن، تتعاون أنت وإياهم على حفظ كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الكلمة الطيبة، الإحسان، إعطاؤهم شيء من المال الذي يسرون به، أن تأتيهم بهدية تفرح قلوبهم بها، أن يروا منك كل أنواع الإحسان هكذا مطلقة كما أطلقها القرآن. وربما وهذا من الأشياء التي يحسن ويجدر الإشارة إليها، أنه قد يكون هناك ألوان وأنواع من الإحسان في بعض البيئات غير موجودة في بعض البيئات الأخرى، بل قد يسر الوالد في بيئة معينة بأنواع من الإحسان غير ما يسر به الوالد في بيئة أخرى. وإن مما يجدر الإشارة إليه أن الإحسان إلى الوالدين لا ينقطع بمجرد موت الوالد أو الوالدة، بل قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن البر والإحسان لا ينقطع حتى بعد الوفاة. فقد جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر شيء، من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وفي بعض الألفاظ: وبر صديقهما. قد يكون لأبيك أو لأمك صديق منذ القدم، فمن البر بأبيك وبأمك بعد وفاتهم أن تصل هذا الصديق. لقد بلغ بر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته خديجة بعد وفاتها أنه كان إذا ذبح شاة فرق بعضها على صويحبات خديجة، حفظا للعهد الذي بينه وبين زوجه. ألا وإن بر الأم أعظم من بر الزوجة. فإذا كان هذا صنيعه صلى الله عليه وسلم بزوجته ووفاؤه بحقها بعد وفاتها، فإن حق الأم وحق الأب أعظم من ذلك. ومن أوجه العناية ببر الوالدين في هذه الآية الكريمة أنه جاء التعبير وبالوالدين إحسانا. جاءت الآية بالنص على العلة والسبب الذي من أجله جاء البر: إنهما والداك، فأنت تبرهما لأنهما كان السبب في وجودك في هذه الحياة. ولذلك جاء هذا الشرع المطهر الكريم الكامل بالأمر ببر الوالدين حتى ولو كانا كافرين، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك، أي الوالدان إذا كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، حتى ولو كانا كافرين فكفرهما عليهما، ولكنك مأمور ببرهما جزاء ما قدم إليك. قد جاء في الحديث أن أسماء بنت أبي بكر جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءت في العهد الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وهي مشركة، جاءت وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. إذا كان هذا في حق أم مشركة لا تؤمن بالله جل وعلا وتكفر بآياته، أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة الكريمة، ما ظنك ببر أم أو أب عابد لله جل وعلا، خاشع قارئ لكتاب الله جل وعلا، يصف قدميه بين يدي الله جل وعلا؟ إن أعظم ما تنطلق في يومك في نهارك بعد توفيق الله جل وعلا دعوة يطلقها أبوك أو أمك حين تخرج من عنده وهو راض عنك، فيقول: اذهب يا ابني وفقك الله. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل.